الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، محدثة البدع وبدعة الضلالة، وكل ضلالة في النار كلها. أما بعد، مع الباب الثالث والعشرين من كتاب التوحيد، قول المصنف: باب ما جاء في وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اجتنبوا السبع المنكرات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم البعث، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اخرجه. وعن مرتب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف. وفي صحيح البخاري عن شجاعة عبدة قال: كتب الينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا اقتلوا كل ساحر وساحرة؟ قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب، وقال أحمد رحمه الله عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فساد. قوله: باب ما جاء في السحر، أي ما جاء من الوعيد، ما جاء من النهي، ما جاء من التحذير من هذا الأمر. ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ يقول الشيخ ناصر عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه، أي أقسام السحر، لا يتأتى إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى مخاص الساحر، فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله، قليله وكثيره. إيه علاقة السحر بالتوحيد؟ أن كثير من أنواع السحر هي من نواقض التوحيد، ومن أصناف الشرك والعياذ بالله. فمن أراد أن يتم توحيده فلا بد أن يدع السحر كثيره وقليله. وقال ابن عثيمين رحمه الله: وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد لأن من أقسام السحر من لا يتأتى غالبا إلا بالشرك، فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة، ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن يغوي بني آدم فيدخلهم في الشرك والمعصية. قال في فتح المجيد: قوله باب ما جاء في السحر، اي والكهانه. والحقيقه ان عندنا السحر والكهانه والعار والتنجيم هذه أبواب يتداخل بعضها في بعض، تشترك في بعض المعاني وينفرد بعضها عن بعض. وسادس، السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سدوي، أي شيء خفي غير ظاهر، والسبب الذي يؤثر فيه أو يحدثه سبب لطيف، لطيف يعني لا يدركه الناس بسهولة، هل يمسوح محسوس أو غير مرئي، يسمى سحر. عشان كده يسمى آخر الليل سحر، يسمى آخر الليل سحر، لأنه في خفاء وكثير من الناس لا تدرك. طيب، وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: إن من البيان لسحر، إن من البيان لسحر. إيه معنى إن من البيان لسحر؟ إن من البيان لسحر لأنه يقلب المعاني. بعض الناس يجي يقلب الحق باطل بالكلام زي المحامين كده، أو زي بعض المحامين عشان ما ينفعش التعميم الطريق. يبقى قضية مثلا واحد متهم بأنه أفسد البلد 30 سنة، قتل الناس ونهب الثروات وكل ده، ويجي محامي يستعمل عبارات يطلعه بريء، وبعد ما طلعه بريء يقول ده مظلوم، هل ينفع ايه؟ او ينفع ولي؟ قال لا. يبقى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من البيان لسحر. وقد تستعمل في معنى المعاني الخير، ان من البيان لسحر من حسن منطق الانسان، ده السحر الحلال، من حسن منطق الانسان الخطيب المدور او الشاعر الموفق المتمكن من اللغة الذي يسوق ويسوق المعاني الكثيرة في العبارات الرشيقة، فيسحر بها قلوب الناس، يعني يستميل بها قلوب الناس ويأخذ بألبابهم، هذا يسمى أيضا السحر. لكن كل ده يسمى السحر حسب اللغة. هنقف هنا وقتا ولندخل على كتاب الموسوعة التفقيه الكويتي. هنيجي عرف السحر بعد ما قال كده، قال: وقال الأزهري، أزهري أحد علم اللغة، وقال الأزهري: السحر عمل تقرب به إلى الشيطان وبمعونة منه، كل ذلك الأمر كيمونة للسحر. يعني هو السحر زي ما احنا كتبنا ما خفي ولطف سببه، ومنه ان من البيان لسحر وتغفل الليل. يضيف الازهري يقول: والسحر عار بكل غير الشيطان، وكل ذلك الامر كيمونة للسحر. قال: واصل السحر صرف الشيء عن حقيقته الى غيره، فكأن الساحر لما ارى الباطل في صورة الحق وقيل الشيء على غير حقيقته فسحر الشيء عنه، أي صرفه. عندنا هنا ان العلماء هيقع بينهم اختلاف في تعريف السحر، تعريف الاصطلاحي بقى السحر ده يتعامل في كتب الفقهاء، هيقع بينهم اختلاف في تعريفه. يقول في الموسوعة هنا: اما في الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء وغيرهم من العلماء في تعريف اختلافا واسعا، ولعل مرد الاختلاف الى خفاء طبيعه السحر واثاره، فاختلفت تعريفاتهم له تبعا لاختلاف تصورهم لحقيقته. فاختلفت تعريفاتهم له تبعا لاختلاف تصورهم لحقيقته. يبقى احنا عندنا قبل ما نشوف اي مذهب او اي حقيقه يدي حكم ايه في السحر، نشوف طريقه تعريفه ايه في السحر، نشوف تعريفه ايه في السحر. قلت لك لازم يكون مذاهب الفقهاء الحنفيه والشافعيه والحنابله والدنيا. عندنا هنا في كتاب فتح المجيد اختار تعريف لأبي محمد المقدسي أو المغلان تركي، وصح وفي الحقيقة هذا التعريف من أجمل التعريفات وليس القديم، تعريف مرسل تعريفين من تعريف محمد المقدسي. وده من نبل الحاجة، ده من نبل الحاجة إنه عبارته خلف وعبارته قصيرة ومعبرة عن الموجود. أبو محمد المقدسي يقول إيه؟ طبعاً عايز أعرف إنت وقبل كلمة عن السكة التداول. كلمة هتعرف؟ يعني لما الفقهاء بيذكروا السكة يذكروا في التربية في كتب التداول. لا مش صغيرة. أنت حضرت. بس يذكروا في كتاب الملك. يذكروا في كتاب الإيه؟ الملك يعني أبو محمد المقدسي يذكروا في كتاب الإيه؟ الكتاب الرد، لأن هل لأن السحر عندهم من نواقض الإسلام من الافتراض؟ شو من المريان؟ قال أبو محمد المقدسي في كتابه: السحر إيه هو السحر ده؟ الإصطلاح اللغة العربية، الإصطلاح ده يعني الإصطلاح اللي هياخد الناحية الشرعية. قال: السحر عزائم، والعزائم جمع عزيمة، جمع عزيمة. هي العزيمة دي هي مخاطبة من جن أعزم عليك أن تفعل كذا. يبقى السحر عزائم، ورقى جمع رقية، وعقد جمع عقدة. يبقى السحر عزائم ورقى وعقد، عقد في قيود او في شعر او في احبال. وكان السحر كان مثلا 11 عقد، فلما نزلت عليه المعوذات جعل لا يقع ايه الا اتحلت به عقد صلى الله عليه وسلم. السحر عزائم ورقى وعقد. يبقى زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل بحكمته وقدرته ان الساحر ان المسلم والمؤمن إذا قرأ القرآن وهو مريض يقرأ بإذن الله. واحد مريض يرخي نفسه بالفتحة يقول إيه؟ يقرأ بأدوية باطلة ولا لا؟ جعل الله عز وجل أن بعض العزائم والنفس فيها والعقل، جعل بعض العزائم أن هذا سببا في حدوث السحر، لكنه سبب غير مشروع. زي بالظبط ما ان السرقه سبب حصول المال، لكنها سبب ايه؟ غير مشروع، ده سبب باطل. العقد والرقى والعزائم دي بيخلق بعض الجنه ويقدر عندها نتائج باسباب النتائج، وهو يقع ما يسمى بالسحر. طب هل ده مشروع؟ لا مش مشروع. لا عشان هو ايه؟ وما هم مضررين ايه في حال الدنيا؟ باذن الله، لكنه بقدر الله وقدره، بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. شو كان كمل التعريف؟ السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب. هيؤثر في القلوب ازاي؟ في حب البغض، في حب الولد لزوجته، او حب المراه لزوجتها، او عكس. يبغض الرجل لامراته، يبغض المراه لزوجتها. يؤثر في القلوب. ويؤثر في الابدان. الانسان بيحصل له حاله دوخه وحاله من الضعف وحاله من اضطراب البصر وحاله من زيل البصر، حاله من اضطراب الفكر والتشوش. يؤثر في ايه؟ في الابدان. فيمرض، ممكن الانسان يصيب مرض من الرؤيه ويقتل. ويقدر على كده ممكن يسرع عضو تعمل ايه؟ القصاص اللي هي النساء. ويفرق بين المرء وزوجه. يبقى تاني تعريف السحر. السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والابدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال الله سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد. تفسير قلنا السواحل جمع ساحره، التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن الاستحر حقيقة لم يأمر الله باستعاذتهن. بعض العلماء خلفوا المسألة دي، منهم طبعا المعتزلة ومنهم من العلماء أهل السنة الجصاص وبطل الجصاص والبغوي، وقالوا لا السحر ملوش حقيقة لأن هو محض بحيلة. يعني يا جماعة السحر الحقيقة معلش كده ملوش حقيقة. صلي على واحد دلوقتي عنده برد في الوزن، طب يسخن حرارته ترتفع يحصل له رش صدع يضعف ينفس كتير، في مرض حقيقي اسمه الوزن عامل فيه كده صح؟ طيب واحد تاني ما عندوش المرض ده بس الاتحاد كده بدا يحس ببعض الاعراض، هتقول فعلا ان هو عنده حاجه ده ممكن موجود عنده موجود السحر بقى كان بيعمل الاثنين. هل هو حاجه حقيقه سبب يؤثر فعلا ويعطي نتيجه في النهايه، ولا هو وحده اوهام وخيال؟ جمهور اهل السنه على انه ايه؟ ده حقيقه فيؤثر ويمرض ويؤثر. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر حديثا في الصحيح ولفظ البخاري ان البخاري سحر حتى انه لا يخيل به انه يفعل الشيء وما يفعله، وانه قال لها ذات يوم اتاني ملكان فجلس احدهما عند راسي والاخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال مخطوب. مخطوب يعني مسحور، لكن عند العرب من باب التفاؤل يسمون المسحور مخطوب، يعني زي ما يسموا اللذيذ السليم، زي ما بيسموا القافله، القافله اللي هي اصلا لسه ريحه بيسموها قافله ليه؟ هي يقول انها ترجع ترجع، يسموا الصحراء المختلفه. قال مطبوب، قال ولم قدمه، مين اللي سحره؟ قال لبيد بن قعصم يهودي في مشط ومشاطر، المشط معروف هو ترجيل الشعر بسرعة فيه، والمشاطر الشعر اللي بيبقى موجود في المشط. طب سحره فين؟ حطه بقى خد الشعر وعقد عليه السجن، خباه فين وحطه فين؟ قال في جفي طلعة ذكر في بئر ذروات. الجد طلع في الذكر ده هو بتاع الملح، يبقى ليه فتحه من اعلى كده وبتطلع فيها الشيء. وبئر ذروات كان بئر معروف على الاطفال. قال قول الله تعالى، او هنا في جمله المعتزله بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى في القران قال وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، فبيقول على النبي مسحور عليه الصلاه والسلام كيف ايه؟ كيف من الظالمين؟ والشيعه بيرموا عائشه رضي الله عنها بالمبتدئ في هذا الامر، يرون هذا الحديث. طب ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اي ما يبلغنا به من وحي لانه هو معه صحيح. هم كانوا عليه مسحور في ايه؟ هل مسحور في بدنه؟ لو كان يقول لك انه ياتي اهله ولم ياتيه، ولا مسحور في عقله ومسحور في الوحي اللي ياتي به؟ لا مسحور في العقل والوحي اللي ياتي به، عشان ده وجه هنا الكفر والظلم هم وصفوا. اما كون النبي عليه الصلاه والسلام يقع عليه السحر في بدنه هذا من جنس وقوع الامراض كما يمر الانبياء، فوقع على النبي صلى الله عليه وسلم سحر صلى الله عليه وسلم. قال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. قال ابن عباس رضي الله عنه بالنصيب، الخلاق يعني بالنصيب. مين اللي علم؟ قال قتاده قد علم اهل الكتاب، يبقى اللي هو جمعنا مقصود بها الكتاب، علموا ان اهل الكتاب فيما عمل اليهم في كتبهم من الساحر لا خلاق له في الاخره. قال ابن حسن ليس له دين، فدلت الايه على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع ابيات الرسل عليه السلام. قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد نص أصحاب أحمد أنه يفلح بتعلمه وتعليمه. هرجع بقى الكلام اللي بنفهمه من ذلك. يقول يفلح بتعلمه وتعليمه، اللي هو إيه؟ أنهي نوع من السحر؟ أو السحر اللي هيبقى فيه استعانة بالجن، أو في صفحة كذا زي لعبة بدر، أو في كفريات مش كتير. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السنين قليلا كان او كثيرا كان اخر عهده من الله. من تعلم شيئا من السنين قليلا كان او كثيرا كان اخر عهده من الله. وهذا الحديث حديث موضوع. واختلفوا هل يدخل الساحر او لا. فذهب طائفه من السلف الى انه يدخل. وبه قال مالك أبو حنيفة وأحمد رحمه الله. قال أصحاب أحمد: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر. عايز يقول إن في ممكن الساحر ده يكون هيتوصل إلى التأثير في بدن وعقل المسحور بطريقة عن طريق سقيه مواد كيميائية أو أدوية تعيد اضطراب في العقل وتعمله وهم في البلد وغير ذلك. فده كله مش هيبقى فيه معنى الكفر اللي موجود في النوع الاول من السحر. الامام ابن كثير رحمه الله ذكر عند تفسير الايات عن الرازي، كان تقديم الرازي، ثمان انواع بدل الرازي من السحر، وعد منهم اشياء حتى منها كفر الجاهل وغير ذلك. فالسحر المعضل يقول ابن عثيمين رحمه الله ابن عثيمين بيقول ايه في المساله دي؟ واما في الشرع فان السحر ينقسم الى قسمين، القسم الاول عقد ورقى اي قراءات وطلاسم يتواصل بها الساحر كاستخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. ولكن الله تعالى قال: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. والنوع الثاني من السحر ادويه وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وارادته وغيره. فتجد اللي يصلح ويبيعهم ويسمع منهم بالصرف والعقل. السحر اسمان، الشرك هو الاول الذي يكون بصفه الشياطين يعمق ويتقرب اليهم، عدوان وفسق هو الثاني الذي يكون بصفه العقاقير ونحوها. يقول بهذا التوصل الذي ذكرناه نتوصل به الى مساله مهمه، وهي هل يكفر الساحر او لا يكفر؟ يختلف في هذا اهل العلم. منهم من قال انه يكفر ومنهم من قال انه لا يكفر، ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين في حكم هذه المساله. فمن كان سحر وصفه الشياطين فانه يكفر، لانه لا يتاتى به الا بشكل غريب. وما كان اشد سحره بالادويه والعقاقير ونحوها فلا يكفر، ولكن معتبر عاصيا معتديا. طب دي المساله الاولى. طب قتل الساحر قال: واما قتل الساحر فان كان سحره كفرا قتل قتل الذكر الا ان يتوب وتقبل توبته على صحيح. وان كان سحره دون الكفر بيجزي الناس بس ما بدون كفر، بدون عن طريق الادويه وعن طريق استعمال عقلين وغيره وغير ذلك. قال: يقتل ايضا، لكنه ده قتل الصائم وليس قتل المرتد. فان الصائم يقتل لدفع اذاه وفساده، لدفع اذاه وفساده في الارض. وهذا النوع الثاني يرجع قتله الى اجتهاد الامام. وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف انه يقتل بكل حال. انه يقتل بكل حال. طيب. وقال الشافعي في حكم الساحر: إذا تعلم السحر قلنا له سحر لا سحر فيه، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبع ما تفعل ما يلتمس منه هو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. السحر معصية، فإن اعتقد أن هذه المعصية حلال استحلها يعني أنت. وقد سماه الله كفرا بقوله: اننا نحن فتنه فلا تكفر. وقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال ابن عباس بقوله كما نحن فتنه فلا تكفر. قال وذلك انهما علم الخير والشر والكفر والايمان فعرف ان السحر منه. هذه استدل على هذا الفهم الذي في مؤنثه من نقد الاسلام وانه من الشرك وان ده نوع معين من انواع السحر. قال قول الله تعالى يؤمنون بالجن والطاغوت. وفي قول عمر رضي الله عنه في تفسير هذه الايه ان الجن لا هو السحر والطاغوت والشيطان. هذا الاثر اخرجه ابن ابي حاتم ولكن تسال فيه ضعف. قول تفسير الاثر التالي استدل به قول جابر رضي الله عنه الطاغيه كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حج واحد. هذا الاثر صحيح الى جابر رضي الله عنه. وقوله الطواغيت كهان اراد ان الكهان من الطواغيت اللي هو من اسرار المعنى ان الطاغوت كل ما تجد به عبد حتى للمعبود المجموع او المطاع. فان كان الطاغوت ساحر طاغوت والحاكم الوازن عند الله طاغوت والحاكم الوازن شرع الله طاغوت والشيطان طاغوت كل طاغيت هذه اسرار وانواع الطاغوت. وقد كان ينزل عليهم الشيطان اراد به جنس الشيطان وليس الجنس الاكبر انما شياطين تنزل عليهم تستغرق السمع ويخاطبون بما سمعوه فيكذبون على كل مره من هذه الكذب. وكان هذا قبل ان بعث النبي عليه الصلاه والسلام فاقبل الله ذلك في الاسلام وحرست السماء لكثره الشرك وحرست السماء لكثره الشرك. قوله استدل المصنف ايضا بالسنه احنا قريت الامام محمد بتاع الدواب يجيب ترجمه ويجزي فيها بالحكم او يشير الى الحكم وبعدين يستدل لهذا الامر بالايات يفهم السلف من الايات لكن يستدل بايه؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين ياتي بالمثال. هيستدل بقى على ان السحر من نواقض الاسلام وعلى ان السحر من المهلكات ايه؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام حديث الصحيحين اجتنبوا السبع المنكرات. قال يا رسول الله اللهم قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليمين والتولي يوم البحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات كما اورد المصنف غير معذور. قوله اجتنبوا اي افعلوا وهو ابلغ من قوله تعالى وتوحيد الاجتناب معناه ان تكون بجانب والشيء بجانب وبقلب يعني يكون بجانب وتسمى كذلك لانها تهلك العبد في الدنيا او تهلك فعلها في الدنيا لما حق عليه من العقوبات وتهلكه في الاخره لما يناله من العبد. اي كلام عن الكبائر والصواب فيها ان ليس لها عدد محدود من الاحاديث انما ما ذكر من الاعداد كما يقول الحافظ ابن حجر دلاله مذكور العدد ليس بحجه وهو ضعيف او ان الاتصال يقع حسب المقام يريد في السائل فهي كما ورد عن ابن عباس قلنا اكثر من 77 وفي روايه هن الى 70 اقرب في روايه الى 70. وعن جندب مرفوعه حد الساحل ضربه في السجن. اختلف في مين جزء الواقع عن هذا الحديث هل هو جزء من عبد الله بن ولا جزء من خالد بن الحارث؟ الظاهر من صريح الطبراني هنا انه جزء من عبد الله البجلي والحافظ رحمه الله حافظ بن حجر يقول والصواب انه جزء من خالد اللي هو جزء من كعب. قوله حاج الساحل ضرب بدر بالسيف في رواية ضربه بالسحر، ولا حد السحر، حاسس إن كان عليه سحر، إن هو فعل سحرًا ووضح وتقام عليه البينة فوضح بالسحر. هذا الحديث خرج به مالك وأحمد وأبو حنيفة وقالوا يقتل السحر. وقال ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وخاصة وجود بن عبد الله وجود بن كعب ليس من ساعة عمر بن عبد العزيز. ولم يرى الشافعي القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر وبه خلق المنجز وهو رواية عن أحمد وأتعلم وراجح وضبع وإن كان في الكتاب بيرجع إليه أول قول والأول أولى للحديث ولأثر عمر وعمل به الناس في خلافته الطيب كثير لكن كلام الإمام الشافعي رحمه الله في هذا التفريق وأن ما الذي يوجد القتل السحر ليس مجرد السحر وإنما في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال كتب عمر بن الخطاب ان اقتلوا كل ساحر وساحره قال ان قتلنا ثلاث سواحر وصح حسن رضي الله عنها انها قالت انها امر امر بقتل جرير بن انس حديث امر قتل عمر بن البخاري وظاهره انه يقتل من غير استثناء وهو كذلك على المشروع عن احمد وبه قال مالك ففي عين الرئيس كتابا يعني حتى لو تم من السحر هيقام عليه ايضا ايه؟ حد القتل. لان علم السحر لا يزول التوبه وعن احمد روايه اخرى الكتاب هو الراجل وبه قال الشافعي لان ذنبه لا يزيد عن الشرك والمشرك والكتاب وتقبل توبته ذكر الامر الصديق قوله فيه مسائل المسائل دول تفسير آيات البقرة اللي هي ولما يكون قال علمه لما اشتراه ما له في الأدوة في الكلام ما يشتري سلاح يأخذه ويبقى أعضاء يتعلمه ويعلمه الناس ويفعله فلا ليس له في الأخرة من المصير تفسير آيات النساء يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر السحر والشيطان تفسير الجبت والطاغوت تقرأ اليوم في أثر عمر أن الطاغوت قد يكون من الجن كما قال عمر الطاغوت الشيطان وقد يكون من الانس قال جابر كهان كانت تنزع عنه الشيطان بس انا الخبيثه مع الحديث السبع المضيفات المنصوص من ناحيه الحديث ابي هريره الصحيحين ان السحر لا يكفر ماخوذ من قول عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وماخوذ من قوله حد السحر ضربه في السجن اقتلوا كل ساحر ومساكره السابعة من بلد الستات في حديث عمر حديث مجال بن عبد عن عمر رضي الله عنه ان تكتب اليه اقتلوا كل ساحر وساكره وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ يعني طريقة القيامة والكل فالناس يحتاجون الى المنع من مثل هذا الله. قد يكون هذا السحر في الموضوع القديم ان شاء الله تكون في المسلمين.